وفناء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى حديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء اسم الجلال التي في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء نظمت أسار الرسل فهي صحيفة واسم محمد طغراء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد الطغراء يا خير من جال وجودك حيادا من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جال وجودك حيادا من مرسلين بكرة رتبة.